الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الارض، رب العرش العظيم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، هذا هو المجلس الاول من الدرس الثاني من برنامج اليوم الواحد الرابع، والكتاب له فيه هو الترغيب في الدعاء للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ القدوة عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي المقدسي ثم دمشقي الحنبلي. يكنى بأبي محمد ويعرف عند المتأخرين بصاحب العمدة، يريدون عمدة الأحكام. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 41 و500 في نابلس من بلاد فلسطين. المقصد الثالث جمهرة شيوخه تلمذ رحمه الله رواية ودراية لجماعة من الأكابر، منهم عبد القادر الجيلاني وأبو القادر السلفي وأبو موسى المديني. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تحدث عنه رحمه الله موفق الدين ابن قدامة والضياء المقدسي صاحب المختار وابن أبي عمر المقدسي في آخرين. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله مصنفات عدة، ملأت شهرتها الآفاق، منها كتاب الكمال في أسماء الرجال والنصيحة في الأدعية الصحيحة ومختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب بالدعاء. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الاثنين 23 من ربيع الأول عام 600، وله من العمر 59 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب الترغيب في الدعاء والحث عليه، لشاهدين اثنين، أحدهما تسميته بذلك في نسخة الكتاب الخطية، وعليها خط المصنف، والآخر سماه بهذا الاسم جماعة من أهل العلم منهم الذهبي وابن رجب وابن حجر. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ عبد الغني المقدسي صحيحة أكيدة، لأمرين اثنين، أحدهما عزمه إليه في النسخة الخطية للكتاب وعليها خطه، والآخر ذكره في كتبه جماعة ممن ترجم له، كالذهبي في سير أعلام النبلاء وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. المقصد الثالث بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب اللطيف هو الترغيب في الدعاء والحث عليه، ببيان فضله وذكر جملة من مواقعه في الشريعة. المقصد الرابع ذكر رتبته زين هذا الكتاب باختصاره دون تطويل، وانتخاب عيون المنقول في الدعاء مع غلبة الصحة عليه، وقلما اجتمعت هذه الخصائص في كتب الأدعية والأذكار. المقصد الخامس توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله تعالى على اتباع طريقة المتقدمين بإيراد الأحاديث مسندة يرويها بإسناده وإن طال، مع عزوها أحيانا لمخرجيها من الأئمة، وعقد جملة من التراجم الدالة على مقصود الأحاديث. المقصد السادس العناية به. برزت العناية بهذا الكتاب في شيء واحد فقط، وهو طباعته مرتين في طبعتين منفصلتين، المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقراءه، السبب الموجب لإقراء هذا الكتاب هو تنبيه المتعلمين إلى منزلة الدعاء في الدين، وتأكيد حاجتهم إليه، وأنه ليس من المعارف المختصة بالعوام، أو المنقولة بالتلقي العام، بل هو باب من العلم والفقه عظيم، فهو من أجل الأسباب التي تزكى بها النفوس، ومن لم يحكم هذا الباب لم يقدر على تكميل تزكية نفسه، هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري قوله حدثنا عمران هو عمران بن جاور القطان أو العوان البصري قوله إبراهيم لم أتبين من هو هذا وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن جاور القطان به وإسناده ضعيف فإن عمران وإن كان صدوقا لا يحتمل تفرده بهذا الحديث عن قتادة وتفرد الصدوق إذا لم يحتمل كان منكرا كما ذكر الذهبي رحمه الله وعلامة عدم احتماله أن يعمد إلى راوي كثير الحديث والأصحاب فيروي عنه ما ليس عندهم كما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وقتادة بهذه المنزلة فإنه كثير الحديث والأصحاب فلا يحتمل قبول تفرد عمران عنه مع اضطرابه فيه فإنه تارة ذكر الجوارة في إسناده كما هنا ولم يذكره تارة أخرى كما عند الترمذي وابن ماجه وقوله ليس شيء أكرم وأكرم على الله يعني من الأعمال كما ذكره العجوري في كشف الخفاء أما الأعيان فإن أكرمها على الله التقي كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ذكره الطيبي في شرح المشكاة ولا يقال إن الصلاة من الأعمال أكرم على الله لما ثبت في الصحيح أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لميقاتها لأن الصلاة مشتملة على الدعاء فلا يجد هذا الاعتراف كما ذكره العجوري في كشف الخفاء قال محمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن الحسن خيرون قال اخبرنا الحسن واحمد بن ابراهيم المزاري قال اخبرنا ابو سلمة احمد محمد بن عبد الله بن زياد بن قطان قال اخبرنا ابو هيا عبد الكريم بن ليس بن زيرع قال حدثنا العباس بن ليس قال حدثنا ابراهيم بن قتيب بن عراق بن مالك عن ابيه عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع احدهم من قتل والدعاء ينفعهم ما نزل من نار ينزل فيقول الله عنه قال ان الدعاء ينفع بها فيحتفل لسان بين السماء والارض حتى تقوم الساعه. هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده من حديث إبراهيم بن قتيب ابن عراق بن مالك بهذا الإسناد المذكور، وإسناده ضعيف جدا، فإن إبراهيم متروك الحديث، وقد رويت في معناه أحاديث لا يصح منها شيء، ولا تحتمل تقوية بعضها ببعض، وقوله لا ينفع الحذر من قدر روي في جملة من الآثار عن الصحابة وغيرهم، ومعناه أن القدر نافذ بسابق تقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يرده الحذر أبدا، وقوله والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فيه بيان منفعة الدعاء من جهتين، الأولى نفعه مما نزل برفعه بعد وقوعه، والثانية نفعه مما لم ينزل بدفعه بعد وقوعه، بدفعه قبل وقوعه، وقوله وينقض القضاء المبرم يعني في صحف الملائكة دون ما كان في اللوح المحفوظ، كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمحو والإثبات كائن في صحف الملائكة دون اللوح المحفوظ، والغالب في لسان أهل العلم إطلاق اسم القضاء المبرم على ما لم يتغير، أما ما ورد في هذا الحديث فلا بد من حمله على المعنى الذي ذكرنا ليصح. قوله إن الدعاء لا يبقى البلاء فيحتلسان بين السماء والأرض حتى تقوم الساعة، ذكر ابن القيم في الجواب الكافي والمناوي في خير القدير أن للدعاء مع القدر ثلاثة أحوال: الأول أن يكون الدعاء أقوى، فيدفع نزول المقدر، والثاني أن يكون القدر أقوى فينزل بالعبد لكن الدعاء يخففه ويهونه. والثالث أن يتساويا فيعتلجان محتبسين بين السماء والأرض كما جاء ذلك في بعض الأحاديث وفيها مقال. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمود البزاز بغداد قال أخبرنا أبو خالد بن عبد القادر بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن يوسف قال أنبأنا أبو عمرو الحسن بن علي بن مذهب قال أنبأنا أبو بكر بن المنذر قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن دبس بن حمدان بن مالك قطيع قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا الحكم بن موسى قال عبد الله حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا المعيش قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلينفع أحدهم من بدل الدعاء وينفعه مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله. قوله حدثنا ابن عياش هو إسماعيل بن عياش أبو عقبة الحمصي والحديث أخرجه أحمد بن مسند وقد رواه المصنف من طريقه. واستوى في هذا الحديث رواية الإمام أحمد مع ابنه عبد الله فكلاهما حدث به عن الحكم بن موسى والإمام أحمد وابنه قد اشتركا في الرواية عن جماعة من الشيوخ ولذلك تجد أن عبد الله وهو راوي المسند عن أبيه ربما أعاد الحديث من روايته نفسه عن شيخ أبيه كما في هذا الحديث. وإسناد هذا الحديث ضعيف الانقطاع فإن شهرا لم يسمع معاذ بن جبل وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث عن غير أهل الشام، وشيخه هنا حجازي. وسبق أن عرف أن الأحاديث الواردة في هذا المعنى ومنها الحديث السابق في هارين، وقد تقدم ذكر ما فيه من الفقه، وقوله في آخره فعليكم بالدعاء عباد الله، يغني عنكم ما استفاض في القرآن والسنة من الأمر بالدعاء الخاصة وبالعبادة عامة. أخبرنا أبو قاسم أن المثابس بن ثابت إبراهيم تقى قال أنبأنا بقى أنبأنا أبو علي الحسن بن حسين المعروف ثم بن عادي قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال أنبأنا أبو بن يوسف قال أنبأنا موسى بن محمد بن أبو عمرو المكة قال أنبأنا كثير بن عبد الله أبو هاشم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المضرم. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، فإن كثير بن عبد الله أحد المتروكين، وروي من طريق آخر عن أنس عند الطبراني في الدعاء، ولا يصح أيضا. وقوله يا بني لغير ولدك، فإن أنسا لم يكن من ولد النبي صلى الله عليه وسلم، يغني عنه ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني، وبوض عليه أبو داود في سننه باب في الرجل يقول لغير ابنه يا بني. وقصد بالترجمة بيان جواز ذلك لأجل هذا الحديث. وقوله أكثر من الدعاء تقدم بيان استفاضة الأمر بالدعاء في القرآن والسنة، وقوله يرد القضاء المضرم يعني مما في صحف الملائكة لا في اللوح المحفوظ كما تقدم. أخبرنا أبو المجالي ومرد محمد بن محمد الثلاثان قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علاء قال أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحنفاني الكفري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الأزدي قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا زكريا قال حدثنا قريش بن مسلم عن عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينفع أحدهم الأسدي القرشي قوله حدثنا زكريا هو ابن منظور القرضي أبو يحيى المدني وقد أخرج هذا الحديث البزار في مسنده والحاكم في المستدرك من طريق زكريا بن منظور عن عطاف بن خالد عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وهذا هو المعروف رواية فذكر شليح في إسناد المصنف خطأ من الناس فيما يقرأ فإن الحديث معروف من رواية زكريا عن عطاف كما ذكر الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف وله طريق آخر عند القضاعي في مسند الشهاد ولا يصح أيضا والأحاديث المروية في هذا المعنى ضعاف كما سبق ومجموعها لا يحتمل التحسين وتقدم بيان ما في هذا الحديث من الفقه ويعلم منه أن الدعاء الذي يتعارف مع البلاء هو الدعاء المساوي له دون ما كان أقوى منه أو دونه أخبرنا عبد الفتح عبد الله بن محمد بن أحمد بن منصور قال أخبرنا قال أنبأنا عبد الفتح أحمد بن محمد بن سوسن التبصري قال أنبأنا أبو علي الحسن وأحمد بن إبراهيم بن شادان قال أنبأنا أبو بكر بن محمد بن جعفر بن آدم قال أنبأنا أحمد بن زياد أبو جعفر قال أنبأنا إسحاق بن كعب قال أنبأنا موسى بن عمير عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داب الله في الصدقة وحسن وأقواكم بالزكاة وأعدوا بالبلاء الدعاء صاحب من الإسناد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أحد معه غير النسخة؟ قوله عن إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي وإذا أطلق إبراهيم في أسانيد أهل الكوفة فهو المراد وإسناد هذا الحديث ضعيف لضعف موسى بن عمير فهو متروك الحديث. وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريقه، وذكر البيهقي في السنن الكبرى أن متن هذا الحديث إنما يعرف عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد روي في هذا المعنى أحاديث أخرى ولا سيما الجملة الأولى، وجميعها ضعيفة لا تثبت ولا تحتمل التحسين، أما ما اشتمل عليه من المعنى فإن معاني الجمل الثلاث صحيحة بدلالة أدلة عدة متفرقة في هذه المعاني، فإن الصدقة والإحسان إلى الناس من أسباب الشفاء من العلل والأمراض، والصدقة مطهرة والزكاة مطهرة للمال، والبلاء يدفع ويرفع بالدعاء، وهو مما يقال له الآثار الإلهية. والمراد بالآثار الإلهية ما جاء في كلام السلف مرويا عن الرب سبحانه وتعالى، ولم يرد في الكتاب ولا السنة. والأصل عندهم جواز روايته والتحديث به، مع كونه منقطعا، فإن الرواية عن الله إنما تتصل بالأسانيد الصحاح بالنقل من القرآن أو السنة، وهذا الأثر بيان عظيم امتنان الله سبحانه وتعالى بوعده الذي وعد، لمن دعاه فقد وعد الداعي بالإجابة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة. وفي هذا الباب ما يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، لأن الله قال: ادعوني استجب لكم. وهذا الاثر عن عمر لم اقف عليه مسندا، قد ذكره جماعه من الاكابر، شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم سليمان بن عبد الله ال الشيخ في تيسير العزيز الحميد، فهو من الاثار المشهوره عن عمر مما لم يعرف له اسناد، والله اعلم. أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز بن الحسين بن زكريا القرشي قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال أنبأنا أبو محمد بن إسماعيل بن علي ببيان القطري قال حدثنا علي بن محمد بن النضر قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا عبس بن زياد عن الأعمش عن درد عن سجد عن المقال بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قضى فقال ربكم ادعوني استجب لكم. قوله عن يسير هو ابن معدان الحضرمي وإسناده ضعيف كذلك. ورابعها الدعاء أفضل العبادة، وروي من حديث جماعة من الصحابة عند الحاكم بن المستدرك وابن عدي الكامل، ولا تصح. والخامس نحن شهونا قلنا أربعة هي خمسة أنحاء. والخامس الدعاء نصف العبادة، وفيه حديث أنس عند ابن منيع في مسنده، ولا يصح أيضا. والمحفوظ في هذا الباب هو أول هذه الألفاظ، وهو أكملها وأشرفها، فإن الدعاء هو العبادة. فإن حقيقة الدعاء امتثال الأمر والنهي، ومن امتثل الأمر والنهي فقد قام بالعبادة. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن مسعود قال أنبأنا أبو طالب عبد الفاضل بن محمد بن عبد الفاضل بن محمد بن منصور قال أنبأنا أبو علي الحسن وعلي بن كثير قال أنبأنا أبو بكر عبد الله بن حمدان بن مالك الفضيع قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيعا قال حدثني أبو وليع النبي قال سمعت من أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب عليه. قوله سمعت من أبي صالح هو إبراهيم ابن يزيد الخوزي، والأصل أن الراوي عن أبي هريرة ممن يكنى بأبي صالح إذا أطلق فهو أبو صالح ذكوان السمان أو الزيات. قوله حدثني أبو مليح المدني هو صبيح ويقال حميد المدني. قوله حدثنا وكيع هو وكيع بن جراح أبو آسي أبو سفيان الكوفي. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث أبي مليح المدني به. وإسناده ضعيف، لضعف أبي صالح الكوزي. وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في الدعاء، ولا يصح أيضا. وموجب غضب الله سبحانه وتعالى على من ترك دعاءه شيئان اثنان، أولهما كونه ترك محبوبا لله، فإن الله يحب أن يسأل، ومن ترك المحبوب استحق الغضب، ذكر هذا المعنى المناوي في فعل القدير. والآخر أن ترك الدعاء مشتمل على الكبر والاستغناء عن الله، وذكر هذا المعنى المبارك طوري في تحفة الأحوري. فلأجل هذين الشيئين فإن غضب الله سبحانه وتعالى يحل على من ترك دعاءه، ولا ريب أن من ترك دعاء الله بالكلية وهو الكافر استحق أشد الغضب من الله سبحانه وتعالى. كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. أخبرتنا ابن الحسن فأخبرنا بن سعد بن عبد الله وبيان قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن مربع بن سوسة التمار قال أخبرنا أنبأنا لا تختصر أبدا لكن لا تختصر لأخبرنا قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن مربع بن سوسة التمار قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك محمد بن عبد الله بن إشرار المعتد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين عبد الله العبدي قال حدثنا أحمد بن يحيى بن وائل قال حدثنا الحسن بن محمد بن كوفي قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن جابر بن محمد بن أبي عن جده عن أبي بن طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قوله عن أبيه هو محمد بن علي الهاشمي أبو جعفر الباقر، قوله عن جده هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين، وقد أخرج هذا الحديث أبو يعلى في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن الحسن الهمداني بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لضعف محمد هذا، وللجملة الأولى شاهد عند أبي يعلى من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده ضعيف أيضا، وقوله الدعاء الدعاء سلاح المؤمن، صحيح باعتبار أنه يدفع ويرفع، لكن الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه حصن للمؤمن، فالمستقيم رواية ودراية أن يقال الدعاء حصن المؤمن. وقوله عماد الدين لا يعارض ما ورد في حديث جابر في حديث معاذ وغيره أن الصلاة عماد الدين، لأن الصلاة مشتملة على أجل الدعاء، أما الجملة الأخيرة وهي وصف الدعاء بكونه نور السماوات والأرض ففيها نظر ظاهر، إذ لا يعرف هذا الوصف إلا في حق الله سبحانه وتعالى، والله نور السماوات والأرض، والعبادة لا تكون إلا محبوبة لله، العبادة انتظار الفرج؟ يعني الصبر. وفي هذا المعنى الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. والآيات والأحاديث في فضل الصبر كثيرة وفيرة. أخبرنا أبو معاذ رضي الله عنه أن عمر مستمد قال: أخبرنا أبو عبد الله سلم علي بن المسلم قال: أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن عبد ابن عبد الجبار السكري قال: أخبرنا أبو عبد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل السطاو قال: حدثنا سعدان بن مصر بن منصور بن بزاز قال: حدثنا أبو بشر بن عبد الله بن علي أشهر جعفر بن عبيد الله بن أبي عن جابر بن عبيد الله بن يحيى سالم بن الجعد بن ابي الجعد انه كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يزيد في العمر الا الدعوه ولا يرد الفجر الا الدعاء، فان العبد لا يقرب الرزق بالفجر يصنعه، وان لم تراه مكتوب لابن ادم اتق ربك وقض والديك وصل رحمك عن بدنك من عمرك وهو يسر لك يسرك ويسر عنك يسرك. قوله عن عبد الله بن عياش، والصواب عن عبد الله بن عيسى، فإن الحديث معروف من روايته، وقد ساقه من رواية عمر بن شبيب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن عيسى بهذا الإسناد ابن أبي حاتم في كتاب العلل. وهذا الحديث قد أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه، من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان. دون قوله: وإن في التوراة مكتوب، إلى آخره. وإسناده ضعيف، وقد اختلف الرواة على عبد الله بن عيسى في هذا الحديث، واضطربوا اضطرابا كثيرا. وأصح الأوجه عنه رواية سفيان الثوري المذكورة. وإسنادها ضعيف، وله شاهد من حديث سلمان عند الترمذي أيضا، وإسناده ضعيف كذلك. والجملة الثانية من الحديث، وهي قوله: وإن في التوراة مكتوب، إلى آخره، لا تعرف بهذا الإسناد أبدا، وإنما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر عند أبي موسى المديني في كتاب الترغيب والترهيب بسند ضعيف جدا، فكأنها دخلت على بعض رواة هذا الحديث فأدرج متنا في متن، والمقصود أن الحديث بتمامه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما اشتمل عليه من المعاني فإن زيادة العمر بالبر ودفع القدر بالدعاء وحرمان الرزق بالذنب معان صحيحة لها شواهد من الشرع، والزيادة في العمر ليس المراد ما يكون في أصل الكتاب المحفوظ، بل باعتبار ما يقع في صحف الملائكة. أما ما في الكتاب المحفوظ فإنه لا يغير ولا يحول، وإنما يختص التغيير والتحويل بما في صحف الملائكة. وما جاء في التوراة مما روي في هذا الحديث معانيه صحيحة أيضا، فإن العبد مأمور بتقوى الله وبر والديه وصلة أرحامه، وهذه أسباب من أسباب الزيادة في العمر وتيسير اليسرى وصرف العسرى. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو الحسن بن خيرون قال أخبرنا أبو علي بن شهاب قال أخبرنا أبو علي بن عيسى بن محمد الكوفي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن جبران قال رجع على عبد الله ونبيه وهو عبد المنعم وهو عبد المنعم وهو عبد المنعم بن عيسى بن سنان بن سعيد بن كليب قال أخبرنا أبي عن رهب بن منبه قال قال عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل إن هذا ومحروس عليه ولا يدركه إلا من عمله ولا يفتح إلا ولا يفتح من ولا يفتح إلا لمن سأل ولا يدركه إلا من طلب الحكمة نور كل قلب وتقوى رأس كل حكمة والحق باب كل خير ورحمة الله باب كل حق ورحمة الله باب كل حق الدعاء والتضرع من الله. هذا الحديث من الأحاديث المروية عن أهل الكتاب وجرت عادة الكفار على إيراد هذا في كتبهم ووهب بن منبه ممن اشتهر بالنقل عن كتب أهل الكتاب لكن الإسناد إليه لا يثبت فعبد المنعم بن إدريس اليماني متروك الحديث قد كذبه الإمام أحمد وما اشتمل عليه هذا الأثر الإسرائيلي من المعنى صحيح ثابت بأدلة في شرعنا أخبرنا أبو شجاع أحمد بن موقف بن مبارك بن السلمك قال أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن عبد العزيز بن مهدي قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عمر بن شهيد قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا إبراهيم بن مهدي السيسي قال حدثنا الحسن بن محمد بن بكي قال حدثنا حميد بن طويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله عز وجل ليفتح لعبد من باب الدعاء يبلغ عنه باب الإجابة لو الله عز وجل أكرم من ذلك. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الدعاء وأبو نعيم في كتاب الحلية من حديث الحسن بن محمد البلخي وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن محمد وله طريق أخرى عن أنس عندهما أيضا ولا تصح ويغني عنه بالمعنى قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فإن من أمر بالدعاء وعد الاستجابة ووعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف ومن أصدق من الله قيلا. أخبرنا أبو الحسن علي بن عساك بن راشد الصفاني بن المقري قال أخبرنا أبو خالد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو علي بن حسن بن علي بن مذهب الكبير قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر لكم أكثروا من الدعاء فإنهم يكسرك وأولى بها من شفاعة السحرة. قوله عن الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري قوله أنبأنا ثابت بن حميد ثابت هو ابن أسلم البناني وحميد هو ابن أبي حميد الطويل قوله حماد هو حماد بن سلمة البصري قوله حدثنا عفان هو عفان بن مسلم الصفار ومن قواعد الرواية أن عفان إذا أطلق فقال حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد وقد أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة من حديث حماد عن ثابت عن الحسن ورجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من أبي الدرداء فإسناده ضعيف الانقطاع أما ما فيه من المعنى فصحيح فالعبد مأمور بالدعاء والإكثار منه وموعود بالإجابة والإلحاح بالدعاء ثابت بأدلة أخرى يأتي بعضها فيما يستقبل ومن ألح في طلب شيء أدركه. أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر قال أبو الحسن علي بن مبارك بن علي المقبل المعروف بن القاسم قال أخبرنا النوم بن عبد على محمد بن حسين بن خالد بن فرع قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الله وأحمد بن مالك بن عبد الله بن عبد الله سنة 86 قال حدثنا أبو بصر الليث بن الليث بن محمد بن الليث الموزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا أبو طلحة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلهما خمسة لم يحرم خمسة من كلهما الدعاء لم يحرم الإجابة لأن الله يقول لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم من أريد اللومة لم يحرم القبول لأن الله تعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ومن أريد الشكر لم يحرم زيادة لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ومن أريد الاستغفار لم يحرم المغفرة لأن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا ومن أريد النفقة لم يحرم الخلق لأن الله يقول قوله ثابت هو ابن أسلم البناني قوله حدثنا وقاء هو ابن عمر اليشكري وإسناد هذا الحديث ضعيف جدا فإن الليث ابن محمد المروزي قد ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو أحد المجاهيل وروايته مثل هذا الحديث عن ابن المبارك لا تحتمل أبدا، وله شاهد عند الطبراني في المعجم الصغير والأوسط من حديث ابن مسعود وإسناده ضعيف جدا، لكن ما اشتمل عليه من المعاني المتعلقة بالدعاء والتوبة والشكر والاستغفار والنفقة هي معاني صحيحة لظهور الآيات المذكورات في الدلالة عليها، وما ثبت دراية في القرآن استغني به عما ضعف رواية من الحديث. قوله عن أبي عثمان النهدي وعبد الرحمن ابن ملي بتشديد اللام في آخره وجواز الكسر والفتح والضم في الميم. قوله حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك ابن عمرو العقدي. قوله حدثنا أبو حبيب السلمي هو معروف بكنيته دون اسمه. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي به. وقد اختلف في هذا الحديث وقفا ورفعا، والصحيح أن هذا الحديث موقوف على سلمان من كلامه كما رواه الإمام أحمد وغيره، لكن مثله لا يقال من قبل الرأي، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما، فله حكم الرفع وإن كان من كلام سلمان رضي الله عنه، لأن ما كان من غير قبل الرأي من كلام الصحابة رضوان الله عليهم فإنه مما يحكم له بالرفع. وفيه بيان كرم الله سبحانه وتعالى في إجابة العبد كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم بيّن موجب إجابة الله عز وجل لعبده وهو أن الله عز وجل حي كريم، ومن كان بهذه الصفة فإنه يستحي أن يرفع العبد إليه يديه للدعاء فيردهما صفرا يعني خاليتين، بل لا بد أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه ما لم يمنع مانع من ذلك أو يحول إلى وجه من الأوجه الثلاثة المعروفة التي ستأتي فيما يستقبل. نعم.